الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. الماهية يمكن أن تلحق بنحوين: النحو الأول بلحاظها الذهني، أي الماهية بلحاظ وجودها الذهني، واللحاظ الثاني الماهية بلحاظ وجودها الخارجي. العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في بداية الفاصل ينظر إلى الماهية باللحاظ الأول، أي بلحاظ وجودها الذهني، وفي آخر هذا الفاصل يتطرق العلامة إلى الماهية بلحاظها الثاني، وهو بلحاظ وجودها الخارجي، وسوف يتطرق ذلك في طيات الكلام. يمكن عرض هذا المطلب تحت جملة من النقاط. النقطة الأولى في اعتبارات الماهية بلحاظ وجودها الذهني. الذهن له قابلية أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا مختلفة وبلحاظات وجهات متعددة. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان كماهية من الماهيات، يمكن للذهن أن يلحظ ماهية الإنسان من عدة زوايا. تارة يلحظ الإنسان مقيدا بعوارض فيقول الإنسان العالم، فيقيد ماهية الإنسان بقيد عارض وهو العلم. وتارة يلحظ الإنسان ليس مقيدا بقيد عارض فيقول الإنسان غير العالم، عليكم السلام ورحمة الله. وثالثة يلحظ الذهن الإنسان بما هو هو، أي يلحظ ماهية الإنسان بما هي هي، لا مع أخذ قيد العلم ولا مع أخذ قيد عدم العلم. فيقول الإنسان إذا لوحظت ماهية الإنسان بقيد عارض بحيث يقال إنسان عالم، فهذه الماهية يعبر عنها بالماهية بشرط شيئين، أي ماهية الإنسان بشرط العلم. وإذا لاحظ الذهن ماهية الإنسان بقيد عدم العلم فيعبر عن تلك الماهية بالماهية لا بشرط، عفوا، بالماهية بشرط لا، أي الماهية بشرط عدم العلم. أما إذا لاحظ ماهية الإنسان لا بشرط، يعني لا مع أخذ العلم ولا مع أخذ عدم العلم، فيعبر عنها بالماهية لا بشرط. إذن يمكن أن يقال أن للماهية ثلاثة اعتبارات: ماهية تلحظ بشرط شيء كالإنسان العالم، وماهية تلحظ بشرط لا كالإنسان غير العالم، وماهية تلحظ لا بشرط، وهي التي سوف يأتي يعبر عنها بالماهية المطلقة. إذن الماهية بلحاظ وجودها الذهني تارة تكون بشرط شيء، وهذه يطلق عليها بالماهية المخلوطة نظرا إلى أن ماهية الإنسان خالطها شيء وهو العلم مثلا، أو بتعبير عرفاني تسمى بالماهية المحلات، لأن هذه الماهية قد حليت بشيء وهو العلم، فإما أن يطلق عليها ماهية بشرط شيء أو الماهية المخلوطة لأن خالطها العلم فيقال الإنسان العالم، أو الماهية بتعبير عرفاني المحلات من باب التحلية. الاعتبار الثاني للماهية هو الماهية بشرط لا كالإنسان غير العالم، وهذه الماهية يعبر عنها بالماهية المجردة لأنها مجردة عن العلم، أو يعبر عنها بتعبير عرفاني بالماهية المخلات من باب التخلية في مقابل التحلية. هناك عندهم تعبير اصطلاحي عرفاني مقام تحلية ومقام تخلية، فيعبر عن الماهية التي بشرط لا بالتخلية أو المجردة لأنها مجردة عن العلم. والماهية لا بشرط، يعني لا مع أخذ العلم ولا مع أخذ عدم العلم، يعبر عنها بالماهية المطلقة. طبعا كما أن للماهية ثلاثة اعتبارات، كذلك ما عدا الماهية يمكن أن يلحق بثلاثة اعتبارات، وهذا أشرنا إليه وهو مطلب مهم يحل بعض الإشكالات. وواحد من الإشكالات التي بواسطة هذا المطلب قمنا بحله وبرفعه ذاك الإشكال الذي تطرقنا إليه في فهم العبارة التي تقدمت في فصل الأحكام، ليس في فصل في فصل الأحكام السلبية للوجود. هناك تطرقنا إلى مطلب ليس في فصل الأحكام السلبية للوجود، إنما في فصل السادس فيما يتخصص به الوجود، عندما قال تخصص الوجود بوجوه ثلاثة: تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائم بذاتها، وتخصصها بمراتبها. هناك طرحنا قلنا هناك يوجد فهمان لهذه العبارة وأشكلنا على الفهم الأول، وببركة لحاظ الوجود قبلنا الفهم الثاني، هناك ذكرناه تفصيلا. إذا حتى ما عدا الماهية يمكن أن تلحق بثلاث اعتبارات: ما عدا الماهية الوجود، فالوجود تارة يلحق بشرط شيء، فليكن أن تلحظ الإنسان بشرط شيء، عفوا وجود الإنسان، الوجود تارة يلحظ بشرط شيء وأخرى يلحظ الوجود بشرط لا، وأخرى يلحظ الوجود لا بشرط. فإذا لوحظ الوجود بشرط شيئين، يعني بشرط كونه ممكنا محدودا مثلا بحد حده الماهوي هذا الوجود، نقول وجود الإنساني محدود بحد ماهوي وهو الحيوان ناطق، فهذا بشرط شيء، وجود بشرط حد بشرط حده الماهوي. وأخرى يلحظ الوجود بشرط لا، وهو بشرط عدم حده الماهوي، من قبيل ماذا؟ من قبيل وجود الحق سبحانه وتعالى، لأن الحق لا ماهية ولا حد ماهوي له كما تقدم. فهذا النحو من الوجود يعبر عنه بالوجود بشرط لا، أي بشرط عدم الحد، وهذا لا ينطبق إلا على الذات المقدسة وجود الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا حد له ولا ماهية له. وتارة يلحظ الوجود لا بشرط، يعني لا بشرط من ناحية الحد وعدم الحد، وهذا هو الذي يعبر في كلماتهم بالوجود المنبسط الساري بما يشمل جميع مراتب وجود، فهو لا بشرط من ناحية الحد وعدم الحاد. إذا كما أن الماهية تلحق بهذه الاعتبارات الثلاثة بشرط لا إن بشرط شيء لا بشرط، كذلك ما عدا الوجود ما عدا الماهية يمكن لحاظها بلحاظات ثلاث، فيقال وجود بشرط الحد، ووجود بشرط عدم الحد، ووجود لا بشرط من ناحية الحد وعدم الحد. وهذا الذي ينطبق على جميع مراتب الوجود ويعبر عنه في كلمات الفلاسفة والعرفاء بالوجود الساري أو الوجود المنبسط، لأنه ينبسط على جميع حقائق الوجود ويسري على جميع مراتب الوجود. ولهذا يعبر عن الوجود الذي أخذ بشرط لا بأنه وجود المرتبة الأحدية، بينما الوجود الذي أخذ بشرط شيء يعبر عنه بوجود المرتبة الواحدية. أما الذي أخذ لا بشرط فيعبر عنه بالهوية السارية أو الوجود المنبسط. هناك يفرقون بين مقام الأحدية ومقام الواحدية، فيقال عندنا توحيد أحدي وعندنا توحيد واحدي. تذكرون هذا المطلب في علم الكلام، حتى كتاب بداية المعرفة هذا الصغير تطرق إلى هذا المطلب بشيء من الأمثلة. فالفرق بين مقام الأحد ومقام الواحد، فاجر هذا الكتاب بداية المعرفة يتطرق إليه بشيء من البساطة. بشرط شيء، نعم، مقام الواحدية، لأن مأخوذة بشرط الصفات والأسماء بالنسبة لله سبحانه وتعالى. أما المقام الثاني فيلحظ الوجود لا بشرطين، حتى لا بشرط من ناحية الأسماء والصفات، يلحظ ذات الواجب سبحانه وتعالى. تعدد اللحاظ وإن كانت الخالق صفاته وعينه عين ذاته، لكن هذا مقام في مقام تعدد اللحاظ. نلحظ وجود الذات بحيث لا يؤخذ معها أي شيء من المفاهيم أصلا، وثالثا نلحظ مقام ووجود الذات بشرط كونها متصفة بصفات الجمال والكمال. نعم، لا بشرط عن لا بشرط من ناحية لحاظ الصفات وعدم لحاظ الصفات. نعم، بشرط. نعم، لا بشرط لا عدم الصفات، بشرط شيء. لا حتى الصفات الجمالية والكمالية. لا، هذا بشرط لا. بشرط لا هو لحاظ وجود الذات. لحاظ وجود الذات بما هي ذات بشرط ألا يلحظ معها المفاهيم الأخرى من أسماء وصفات، يعني بشرط عدم ملاحظة مفاهيم الأسماء والصفات، فتكون بشرط لا، بشرط عدم ملاحظة الأسماء والصفات. وهو لحاظ عدم لحاظ الأسماء والصفات، هل بشرط لا، بشرط عدم لحاظ الأسماء والصفات، بشرط عدم لحاظ الأسماء والصفات، بشرط عدم لحاظ الأسماء والصفات. بينما بشرط شيء يعني بشرط الأسماء والصفات الجمالية والكمالية، بشرط شيء. لا بشرط بمعنى لا بشرط من ناحية لحاظ الأسماء والصفات وعدم لحاظ الأسماء والصفات. ليس الكلام في الصفات السلبية، الكلام دائما في الصفات هنا يطرحونها في الصفات الإيجابية، الجمالية أو الكمالية. لا بشرط من ناحية لحاظ الأسماء ولحاظ الصفات الأعم منهما. أما الفرق بين مقام الأحد ومقام الواحد هذا كثير متداول في الكلمات، وقلت لكم هذه بداية المعرفة. يطرحنا في باب التوحيد يطرح الفرق بينهما بشكل مبسط على أنه أكثر الكتب الكلامية وطرحه لكن بشيء من الغموض في التعبير. على كل حال، إذا الماهية تلحظ بلحظات ثلاث. الماهية الأولى هي الماهية المخلوطة، واتضح أن المراد من الماهية المخلوطة هي الماهية بشرط شيئين، وهو أن تلحظ الماهية مع ما يقارنها من الخصوصيات فتصدق على المجموع، كماهية الإنسان عندما تلحظ مع خصوصية زيد فيصدق الإنسان على زيدين وعلى ذات زيدين. هذه الماهية إذا لوحظت مع الخصوصيات، أي الإنسان مع خصوصية العلم، الإنسان مع خصوصية العدالة، الإنسان مع خصوصية الشجاعة، يعبر عن ذلك بالماهية بشرط شيئين أو بشرط أو الماهية المخلوطة. واضح الماهية المخلوطة. الماهية المجردة وهي المهمة، الماهية المجردة التي عبرنا عنها بالماهية بشرط لا، تستعمل بمعنيين. المعنى الأول أن يقفر النظر في ذاتها وذاتياتها بحيث لا يكون معها غيرها، فيعبر عنها بالماهية بشرط لا، أن لا يكون مع ماهية الإنسان غير ماهية الإنسان، يكون اللحاظ عن ماهية الإنسان بشرط عدم لحاظ الخصوصيات والصفات العارضة. ماهية الإنسان تلحظ بما هي ماهية بحيث لا يقارنها شيء من الخصوصيات العارضة عليها، يعني تلحظ ماهية الإنسان بشرط عدم العلم وعدم الشجاعة والعدالة، وهذه هي المعبر عنها بالماهية المجردة أو بشرط لا الذي أوضحناه، قلنا كماهية الإنسان مع عدم العلم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني وهو المهم ولعله الجليل، لأن المعنى الأول تقدم في علم الأصول، هذا المعنى الثاني يحتاج إلى تمهيد وهو مهم في هذه المرحلة. وحاصل هذا التمهيد وهو أيضا هذا التمهيد يذكر في بحث المشتق في الكفاية، هنا تذكر هذا المطلب. ذكرنا هذه النقطة في مبحث الأحكام السلبية للوجود، حيث هنا ذكرنا أن الوجود لا جزء له، لا جزء خارجي ولا جزء عقلي، فهو بسيط. ذكرنا هذه النقطة وهي أن المادة والصورة أن المادة والصورة والجنس والفاصل شيء واحد، فالمادة هي الجنس والفصل هو الصورة، فلا فرق بين المادة والجنس ولا فرق بين الصورة والفصل إلا من حيث الاعتبار والتعدد. مثلا حتى يتضح المطلب، إذا جئنا إلى ماهية الحيوان، ما هي ماهية الحيوان؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. يمكن أن نلحظ ماهية الحيوان من جهتين. الجهة الأولى أن نلحظ فقط وفقط معنى الحيوانية، والتي تعني جسم حساس متحرك بالإرادة، ولا نلحظ أي شيء آخر مع ماهية الحيوان. وكل شيء يقارن ماهية الحيوان نعتبره زائدا على الماهية، فلو قارن ماهية الحيوان الناطقية نقول الناطقية أمر زائد على ماهية الحيوان، أمر زائد وخارج عن ماهية الحيوان. إذن هذه الجهة فقط وفقط قصرنا النظر على ماهية الحيوان بما هو جسم حساس متحرك بالإرادة. هنا النقطة المهمة، بحيث أي شيء يقارن ماهية الحيوان كالناطقية وما شابه ذلك يعتبر زائدا على معنى ماهية الحيوان. هذه هي الجهة الأولى أو اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني أن تلحظ ماهية الحيوان لا بما هي متعين معناها أنها جسم حساس متحرك بالإرادة كما في المعنى الأول أو الجهة الأولى، لا، نلحظ ماهية الحيوان بما هي ماهية مبهمة وغامضة وتحتاج إلى شيء يرفع ذلك الغموض والإبهام. فنقول عندما يأتي الناطق يقال إذا الحيوانية الإنسانية، عندما يأتي الصاهر يقال الحيوانية الفرسية، عندما يأتي الناهق يقال الحيوانية الحمارية. ولهذا قرأنا نحن في المنطق أن الجنس أمر مبهم يحتاج إلى فصل يحصله. ولهذا الجنس كالأمر المبهم، هو أمر مبهم، فيه إنسان، فيه بقر، فيه فرس، فيه طائر، فيه حمام، فيه سمك، ولكنه غير متعين. من الذي يعينه في أنه حيوان إنسان، حيوان بقر، حيوان فرس والفصل؟ لهذا قسمنا الفصل إلى قسمين، قلنا عندنا فصل يقال عليه بالفصل المقوم، وعندنا فصل بالفصل المقسم والمحصل. ودور الفصل المقسم هو الذي ودور الفصل المحصل هو الذي يحصل الجنس. يعني كان الجنس أمرا مبهما غير متعين، هذا الحيوان في كونه إنسان أو بقر أو فرس، يأتي الناطق يعينه في الإنسانية، يأتي الصاهل يعينه في الفرسية وهكذا. إذن تارة نلحظ ماهية الحيوان بما هي ماهية كاملة يعني واضحة متعينة، وهي أنها جسم حساس متحرك بالإرادة، ماهية تامة. فكل شيء يأتي ويقارنها يكون زائدا عليها. فلو جاء الناطقية إلى الحيوان يكون الناطق زائد على ماهية الحيوان. لماذا؟ لأن ماهية الحيوان لوحظت بما هي ماهية تامة متعينة، وهي في كونها الجسمية الحساسية المتحركة بالإرادة. أما إذا لوحظت ماهية الحيوان بما هي ماهية ناقصة بمعنى مبهمة تحتاج إلى تعيين، تحتاج إلى تحصيل، إذن فهي بحاجة إلى أمر يحصلها ويعينها. فالناطقية تحصلها في كونها إنسان، والصاهلية في كونها فرس وهكذا. إذن الحاصل يمكن أن تلحظ ماهية الحيوان بلحاظين، اللحاظ الأول بما هي ماهية تامة واضحة وهي جسم حساس متحرك بالإرادة، ويترتب على ذلك أن ما يخالطها ويأتي إليها ويقارنها يكون زائدا عليها لأنها لوحظت بما هي ماهية تامة. فكل شيء يأتي لا دور له لأنها لوحظت بما هي ماهية تامة وكاملة. أما إذا لوحظت بما هي ماهية ناقصة من حيث التعيين ومبهمة، إذا ما يأتي لا يكون زائدا عليها بل هو يعينها ويحصلها. إذا بناء على إمكان لحاظ الماهية الواحدة من زاويتين، بما هي ماهية تامة وبما هي ماهية ناقصة، ويترتب على لحاظ الماهية من زاوية أنها ماهية تامة أن ما يأتي إليها ويقارنها يكون زائدا عليها، ويترتب على لحاظ الماهية بما هي ماهية مبهمة ناقصة أن ما يأتي عليها لا يكون زائدا لأنه يحصلها ويرفع إبهامها وغموضها. اللحاظ الأول وهو لحاظ الماهية بما هي ماهية تامة، ما يقارنها يعبر عنه بالمادة، يعبر عنه بالمادة. أما إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية ناقصة مبهمة فما يقارنها ويحصلها يعبر عنه، عفوا لا ما يقارنها، نفس الماهية في الحيوان يقال مادة إذا لوحظت بما هي ماهية تامة. أما إذا لوحظت بما هي ماهية مبهمة تحتاج إلى تحصيل وإلى تعيين يعبر عنها بالجنس. إذن ماذا نجد؟ نجد أن الجنس هو المادة والمادة هو الجنس، الفرق بينهما في الاعتبار واللحاظ. إن لوحظت الماهية بما هي كانة سميت مادة، وإن لوحظت الماهية بما هي ماهية مبهمة غير معينة تحتاج إلى تحصيل سميت جنسا، سميت الحيوان ماهية الحيوان بأنها جنس. إذن الجنس هو المادة والمادة هو الجنس، الفرق بينهما في الاعتبار والتعدد واللحاظ، بحيث يقال ماهية الحيوان إذا لاحظها العقل بما هي ماهية تامة لا تحتاج إلى تحصيل سميت مادة، وإن لوحظت بما هي ماهية مبهمة غير متعينة تحتاج إلى تحصيل سميت بالجنس. ولهذا قيل في المنطق أن الجنس يحتاج إلى تحصيل وتعيين، يحتاج إلى فصل. إذن لا فرق بين المادة والجنس إلا باللحاظ وتعدد الاعتبار. كذلك نقول إذا كان ما يلحق الماهية، الآن لاحظ ليس الكلام في نفس الماهية أنها تامة أو مبهمة، الماهية التامة مادة، الماهية الناقصة المبهمة ماذا؟ جنس. الكلام حول ما يلحق الماهية. إذا كان الذي يلحقها يلحق الماهية التامة يسمى قوة، أما إذا كان ما يلحق الماهية يلحق الماهية المبهمة يسمى فصلا، فالصورة هو الفصل والفصل هو الصورة. الفرق أيضا فرق اعتباري. سنقول إذا لاحظنا الماهية ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة، لاحظ، فكل ما يلحق الماهية يكون زائدا عليها ويسمى صورة. وأما إذا لاحظنا الماهية بما هي ماهية مبهمة فما يلحقها يحصلها ويسمى فصلا، ولهذا يسمى الفصل المحصل. فنتيجة هذا الكلام أن المادة والجنس أمر واحد، وأن الصورة والفصل أمر واحد، ولكن المادة تكون مادة إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية تامة وما يلحقها يكون زائدا عليها ويسمى بالصورة. فلهذا كل مادة تحتاج إلى صورة. كذلك إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية مبهمة تسمى جنس وما يلحقها يسمى فصلا محصلا، وكل جنس يحتاج إلى فصلا. وبعبارة ثالثة قل، وهي عبارة مهمة واحفظها فلتبقى في ذهنك حتى الكفاية لأنها ترد هناك هذه العبارة. فقل: الجنس هو لحاظه لا بشرط، والمادة هو لحاظها بشرط لا. والفصل هو لحاظ لا بشرط، والصورة لحاظ بشرط لا. نعم، الصورة لحاظ بشرط لا، والفصل لحاظ لا بشرط. فقيل ناتج هذه الكلمات الأربع ماذا؟ أن المادة نفس الجنس، عين الجنس، ولكن الفرق أن المادة مأخوذة بشرط لا، والجنس مأخوذ لا بشرط. والفصل عين الصورة، ولكن الصورة مأخوذة بشرط لا، والفصل مأخوذ لا بشرط. هنا نسأل ماذا مرى؟ ما هو؟ إذا لاحظ الفصل هو في اللحاظ تلحظ بشرط لا، إذا لوحظت بشرط لا تسمى مادة وصورة، وإذا لوحظ الشيء لا بشرط سمي جنسا وفصلا. فالجنس والفصل الملحوظان لا بشرط بشرط لا. إذن الفرق لحاظ واعتبار، وإلا هما المادة هو الجنس والصورة هو هي الفصل. بشرط لا، لا بشرط من أي ناحية؟ من ناحية الحمل وعدم الحمل. فإذا قلنا بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل، وإذا قلنا لا بشرط يعني لا بشرط من ناحية الحمل وعدم الحمل. بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل، بشرط إيبائه عن الحمل، منعه عن الحمل. بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل. فلهذا يقال أن المادة لا تشمل على الحيوان، والحيوان لا يشمل على المادة. لماذا؟ لما قلنا من أن الماهية ماهية الحيوان إذا لوحظت بما هي ماهية تامة، فكل ما يلحقها يكون زائدا عليها، وإذا كان زائدا الزائد لا يثمن لأنه خارج. بينما الجنس والفصل يمكن حمل أحدهما على الآخر، فهو ملحوظ لا بشرط، يعني لا بشرط من حيث إبائه عن الحمل. فلهذا يقال الحيوان ناطق، الناطق حيوان. فالجنس والفصل يقبلان الحمل ولا يأبيانه، بخلاف المادة والصورة فإنهما لا يأبيان فإنهما يأبيان الحامل، ولا يصح حمل أحدهما على الآخر. إذا اتضح هذا التمهيد نقول إذا لوحظت الماهية بشرط لا بالنسبة لما يقارنها لم يكن للمقارن أي دور بالنسبة لذات الماهية، لأن الماهية لوحظت بما هي ماهية تامة. هذا هو المراد من تعبيرنا بالماهية بشرط لا. إذن الماهية المجردة التي يعبر عنها بالماهية بشرط لا تلحظ بلحاظا، بشرط لا الذي عبرنا عنه كلحاظ ماهية الإنسان بشرط عدم العلم وبشرط عدم الشجاعة وبشرط يعني بعدم أخذ خصوصية من خصوصياته، هذا الذي هو مستأنف عنه. المعنى الثاني ماهية بشرط لا، يعني بشرط ماذا؟ يعني بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحمل، بحيث إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية تامة فهي لا بشرط عم بالنسبة لما يقارنها من خصوصيات أو غير خصوصيات. إذن الماهية لا بشرط تارة يعبر عنها ماهية لا بشرط، عفوا بشرط لا، تارة يعبر عنها بشرط لا أي بشرط عدم أخذ خصوصيات، كما هي في الإنسان بشرط عدم العلم، كما هي في الإنسان بشرط عدم الشجاعة، كما هي في الإنسان بشرط عدم القيام، فيقال بشرط لا. والمعنى الثاني بشرط لا يعني بشرط عدم الحمل. ومتى يكون بشرط عدم الحمل؟ إذا كانت لوحظة الماهية بما هي ماهية تامة التي عبرنا عنها بالمادة أو عبرنا عنها بالصورة. هذا هو المعنى الثاني. لاحظ ماذا قال يتوضح التطبيق. قال الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل للماهية بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور لحوقه بها. ثلاث اعتبارات: إما أن تعتبر الماهية بشرط شيء وهي المخلوطة أو المحلات كالماهية بشرط العلم، أو بشرط لا وهي المجردة كماهية الإنسان بشرط عدم العلم، أو لا بشرط من ناحية العلم وعدمه وهي المطلقة. والقسمة حاصرة. بيان وجه الحصر: نقول إذا لاحظنا الماهية مع غيرها فإما أن تكون مطلقة بالنسبة إلى ذلك الغير فهي الماهية لا بشرط، أو لا، لاحظ إما مطلقة بالنسبة إلى الغير أو لا، هنا لا يعني ليست مطلقة بالنسبة إلى الغير، إما مقيدة بذلك الغير يعني يعتبر فيها وجود غير كالإنسان العالم الإنسان العادل وهذه بشرط شيء، أو لا يعتبر فيها أو عفوا يعتبر فيها عدم ذلك الغير وهي بشرط لا، لأن بشرط لا قيد لكن مع عدم ذلك الغير فهي بشرط لا. إذن بيان وجه الحصر: نقول الماهية إذا لوحظت مع غيرها لا تخلو من شقين: إما مطلقة بالنسبة إلى ذلك الغير فهي لا بشرط، أو لا يعني ليست مطلقة، وهذا ليست مطلقة على قسمين: إما أن تلحظ مع ذلك الغير كالإنسان العالم فهي بشرط شيء، أو أن تلحظ مع عدم ذلك الغير وهي بشرط لا. أما الأول الماهية بشرط شيء أو المخلوطة فأن تؤخذ بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات. طبعا الخصوصيات المراد بها العرضيات وليس الذاتيات، لأن ذاتي الماهية إذا أخذ بشرط لا يستلزم سلب الشيء عن نفسه، فالمراد من الخصوصيات العرضيات، لأنه لا تستطيع أن تأخذ ماهية الإنسان بشرط عدم الناطق أو عدم الحيوان، هذا يلزم سلب الماهية، لأنه سلب الذات عن الذات يؤدي إلى سلب ذا أصل الماهية. فالخصوصيات الأمور العرضية فتصدق على المجموع يعني على الذات وعلى الخصوصيات كماهية الإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيد كونه عالما، فيصدق عليه أي على زيد العالم أنه إنسان، فيصدق الإنسان عليه أي على زيد وأما الثاني وهي الماهية المجردة لاحظ فأن يشترط معها ألا شوف أكو شرط لكن شرط عدم ينصح التعبير فأن يشترط معها ألا يكون معها غيرها وهذا يتصور على قسمين طبعا لاحظ لا يريد أن يقول بشرط لا على قسمين يريد أن يقول وهذا يتصور على قسمين بمعنى أنه يستعمل في معنيين الآن أبين في التطبيق قال أحدهما لاحظ أن يقصر النظر في ذاتها يعني مع قصد النظر عما عداها بعبارة أخرى فقط ملحظ ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة مع قطع النظر عما عداها وأنها ليست إلا هي وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها كماهية الحيوان وحدها يعني جسم حساس متحرك بالإرادة بحيث لو قارنها يعني لحقها أي مفهوم مفروض أي مفهوم حتى الناطق كالناطق كان زائدا عليه كان مفهوم الناطق زائدا علي على ماهية الحيوان التامة لأنها لوحظت بما هي ماهية تامة غير داخل فيها لأنها ماهية تامة فتكون الماهية إذا قارنها الناطق جزءا من المجموع تكون مادة فتكون الماهية إذا قارنها جزء من المجموع مادة له أي للمقارن غير محمولة عليه وهي التي عبر عنها بشرط لا أي بشرط عدم الحمل هذه العبارة غدا أوضحها بشكل تفصيلي لأنها فيها بعض الكلمات الجيدة التي نطرحها كبيان لها والحمد لله رب العالمين أهم شيء في هذا الدرس وبيان هذه النقطة هي طويلة وإلا الباقي سألت صفحة ننهي الفصل ونشرح الفصل الثالث غدا إن شاء الله.